بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. مشاهدينا الكرام، حينما قرأ بعض المستشرقين كتاب الله عز وجل توقف عند قوله تبارك وتعالى حينما كان يصف سليمان وجيشه: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال إن هذا القرآن يحمل في طياته تناقضا غريبا والعياذ بالله، لأنه قال على لسان النملة لا يحطمنكم، والتحطيم من سماته الدلالية أو مكوناته التشخيصية أو سمات الكلمة في حد ذاتها تقتضي أن يكون المحطم شيئا صلبا والنمل من لحم ودم. إلى أن جاء عالم آخر من أستراليا وأثبت أن جسم النمل مكون من مجموعة كبيرة جدا من السيليكون التي تدخل في صناعة الزجاج، وبالتالي فجسم النمل أقرب إلى زجاج منه إلى اللحم والدم أو إلى الهيئة التي نعرفه عليها الآن. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فأسلم هذا المستشرق وأسلم الآخر ببركة آية الذكر الحكيم. مشاهدينا الكرام، أرحب بحضرتكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتك ضيفا في قناة الشارقة. الله يبارك فيكم ويحفظكم. أستاذ دكتور فاضل السام الرأي، وصلا بما سبق وتوقفنا عند أواخر آيات في سورة البلد، اسمح لنا أن نستكمل ما توقفنا دونه في الحلقة السابقة في قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لماذا لم يقل كما قال في سورة الهمزة: في عمد ممددة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، ذكرنا يعني في نهاية تقريبا في نهاية الحلقة القادمة شيئا السابقة شيئا عن هذا الأمر. نعم، قلنا يعني أعيد ما ذكرته بصورة موجزة ثم أستكمل الأمر. تفضل. قلنا في سورة الهمزة توسع ربنا في صفات المعذب وفي العذاب، وقال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب. فذكر أنه همزة لمزة جمع مالا وعدد إلى آخره. نعم. في سورة البلد يعني لم يزد على قوله: والذين كفروا بآياتنا، فتوسع في صفات المعذب، وكما توسع في صفات المعذب توسع في العذاب. ما يعني في البلد قال عليهم نار مؤصدة، وذا قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة توسع. نعم. فإذن هذا التوسع اقتضى التوسع أيضا في العذاب. هذا أمر، لما توسع في صفات المعذب اقتضى ذلك التوسع في العذاب، فأضاف إنها عليهم يصف النار. النار. نعم. في عمد ممدد. نعم. عليهم مؤصدة في عمد ممدد. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا ذكرناه في نهاية الحلقة الماضية، قلنا هو بدأ سورة الهمزة بقوله: ويل لكل همزة لمزة، ويل بالرفع، ما قال هويلا، لم يقل هويلا بالنصب. وويل بالرفع هي جملة اسمية، وويلا هي جملة فعلية. نعم. والاسمية دالة على الثبوت، فاقتضى إذن هذا الثبوت يعني ثبوت الهلاك ودوامه، اقتضى أن تكون إذن عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كون دعا عليهم أو أخبر عنهم بالهلاك الثابت الدائم غير المنقطع اقتضى أن يجعل الأبواب في عمد ممددة لئلا تفتح. نعم. طب معذرة دكتور فاضل، في حال ويل، نعم، فإن الجملة اسمية يكون خبر مقدم. لا. لكل همزات اللمزة. لا. ويل أم لا. أم هذا ويل؟ ويل مبتدأ. خبر. لكل همزة اللمزة. ويل مبتدأ. نكرة. نكرة لكن فيها معنى الدعاء. والنكرة إذا كان فيها معنى الدعاء صح الابتداء بها، مثل سلام عليكم. وهذا حتى في ألفية ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمر. إيه؟ ما لم، أما إذا أفادت فيجوز الابتداء طبعا قطعا. طب إذا نصبناها على الفعلية كيف يكون تركيب الجملة؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني ألزمه الله ويلا. ما تقديرين. نعم. هي ويل مصدر، ليس فعله ممات. والا يويل. لم تستخدمه العربي. لا، ورد في شعر هو يقولون محدث، فما والا ولا واسى أبو هندي، يعني موجود لكن الشعر ليس هو شعر. لم يدخل في عصر الاستشهاد. لا لم يكن في عصر الاستشهاد. وويل من المصادر التي أميتت أفعالها، ليس له فعل، وهو في القياس والا يويل في القياس. ومثله ويحة، ومثله ويسة، ومثله ويبة. نعم. كلمات يعني. نعم. فصادر. ويل ويحة ويس ويبة بمعنى أهلك. فويل يعني ويلا معنى تقديرين، إما أهلكه الله ويلا، يعني نأخذ له مفعول مطلق، يعني نأخذ جنس الفعل، نأخذ فعل بمعناه، مثل قاعدة جلوسا. نعم. وإما أن على تقدير الآخر أيضا يقدر ألزمه الله ويلا، فراح يكون مفعول به. إذا ألزمه الله مفعول، راح يكون مفعول به. نعم. لكن المشهور أنها مفعول مطلق، يعني أهلكه الله ويلا، كان أهلكه الله إهلاكا. والحذف هنا واجب أم جائز حضرتك؟ لا هو أصلا هو هذا ليس له فعل أصلا. ليس له فعل. طب أيهما أقوى دكتور فضل، على الأقل من وجهة نظر حضرتك في التعبير القرآني؟ أيهما تقصد؟ أي تعبير؟ يعني إذا كان جملة اسمية أم جملة فعلية؟ لا. أيهما أقوى دلاليا؟ لا. هو يعني البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فمقتضى الحال قد يقتضي أن تأتي بالجملة الفعلية، وقد يقتضي في موضع آخر الجملة الاسمية. هو الجملة الاسمية أقوى على العموم، الجملة الاسمية دالة على الثبوت. وبالحقيقة هم يقولون الاسم أقوى من الفعل، قسم يقول الجملة الاسمية أقوى. نعم. هكذا يعني، هذا صراع طويل بين النحويين. نعم. على الاسمية أم الفعلية. نعم، أو الاسم أو الفعل. نعم. الاسم على كل، هم عندهم الاسم أقوى وأثبت من الفعل، لكن بلاغة أي الموطن ينبغي أن نضع، هل هنا ينبغي أن نضع الفعل أو الاسم؟ هذا يكون في حسب السياق وحسب المقام. البلاغة هي مثل صياغ المبالغة، صياغ المبالغة أقوى من اسم الفاعل، لكن ليس الكلام البليغ أن تضع صياغ المبالغة دائما. سليم. ليس ذلك. سليم. يعني مطابقة الحال. إذن مطابقة. نعم. الحال. نعم. من هنا مطابقة. نعم. الحال. فتح الله عليك. تفضل دكتور. فضل. الأمر الآخر هو ذكر في سورة الهمزة، ذكر أن هذا الكافر هو يجمع المال ويعدده ويحفظه. نعم. فكما حفظ المال وجمعه، وجمع يحسب، جمع ماله وعدده، إذن هو جمع المال وحفظه. لماذا؟ لأن يحسب أن هذا المال يخلده، يحسب أن ماله أخلده. فكما جمع المال وأغلق عليه الأبواب ولم ينفع به الآخرين، أغلق الله عليه أبواب جهنم. نعم. قال في عمد ممددة، كما جمع المال وحبسه وحفظه ولم ينفع به الآخرين، قال إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذا أمر، يعني ناسب الاستيثاق من حفظ الأموال الاستيثاق من خروجه هو. نعم. ما شاء الله نفس الصورة يعني. ما شاء الله. نعم. بينما البلد لا، لم يقل في سورة البلد، لم يقل ذلك، قال أهلك مال اللبادة. يعني عكس أهلك. لم يجمع ولم يعد ولم يحفظ. عكس يعني، غير شيء. الأمر بالصورة مختلفة، يعني ناسبة الصورة البيانية. ولا دعني عليهم مؤصدة في عمد ممدد. فقط. في عمد ممدد. نعم. ثم ذكر في سورة الهمزة يحسب أن ماله أخلد حسبان، فقابل هذا الحسبان بحقيقة الخلود في النار، هذا حسبان أن المال أخلده في الدنيا، قابل هذا الحسبان حقيقة الخلود في النار بأن أغلق عليه الأبواب وجمع لها في أعمد معددة، بعكس الحسبان الذي كان يحسبه في الدنيا، ناسب الله هذه الصورة تلك الصورة. الله نعم. الأمر الآخر، هذا في الهمزة ذكر أن هذا الكافر يتعدى على الآخرين، يهمزهم ويلمزهم ويمنع خيره عنهم، يعني لا هو أنفق مال ولا أعطى ولا أهلك مال، يعني ما فعل شيء، ثم هو يهمز ويلمز، والذي يتعدى على الآخرين ينبغي أن يحبس، يعني ما يعني الآن حتى في الأحكام الذي يعتدي على الآخرين حكمه الحبس، والحبس يغلق عليه الأبواب. نعم. فلما اعتدى على الآخرين فأخذ يهمزهم ويلمسهم ويمنع الخير عنهم، ناسب الاستيثاق من حبسه وسجنه بأن تغلق عليه الأبواب وتكون في عمد ممددة، بينما لم يذكر في البلد هذا، لم يذكر إلا أنه كفر فقط. نعم. كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا نعم فقط، يعني لم يذكر أنه اعتدى على الآخرين، لم يذكر هذا الشيء، يعني صار فرق. يعني معذرة دكتور فاضل، معنا الكفر بآيات الله سبحانه وتعالى يقتضي أشد العذاب أيضا، يعني لكن الكفر أيضا نفس، لا يعني أيضا هو درجات، والعقاب والعقاب دركات. الله. طبعا بحسب ما ما يفعل، يعني طبعا ليس الكافرون هم بدرجة واحدة، ولذلك ربنا قال في الدرك الأسفل مثلا، قال لماذا في الدرك الأسفل، يعني إذن هنالك أشد. معناه دركات بحسب ما يفعل. وقال ويل، والويل بعيد قعره طبعا. نعم. ما شاء الله. ثم في المعذبين في سورة الهمزة كفار وزيادة، يعني كافرون يتعدون على الآخرين بالهمز واللمز، يجمعوا الأموال ولم ينفقوها، يحسبون أن الأموال أخذهم، بينما لم يذكر في البلد إلا أنه الكفر. إذا لما ناسب هذه الأشياء الصفات المتعددة من في الكفر والذهاب في البعد كثيرا، ناسب هذا الاستيثاق بالحبس عليه وجعله في عمد ممددة. الله أكبر. لم يذكر في الله. نعم. ما شاء الله. هذا في زيادة في الصفات القبيحة والسيئة، فناسب الزيادة في العذاب، في العذاب والوصف. يا ما شاء الله، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى حقيقة حكيم خبير، لو يعقل الناس من مثل هذه الكلمات على الأقل يعني. طب يا أستاذ دكتور فاضل السمراء، هنا سؤال يطرح نفسه إذا أذنت لنا، لماذا لم يذكر جزاء المؤمنين وذكر جزاء الكافرين؟ قال أولئك أصحاب الميمنة وسكت، وقال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، لماذا لم يذكر صفة طيبة حسنة للمؤمنين؟ هو قال لقد خلقنا الإنسان في كبد سليم، والكبد هي المعاناة والمشقة. نعم. إذا لا يناسب، لما قال خلقه في كبد لا يناسب ذكر الجزاء، ذكر جزاء الكافرين، وإنما فقط ذكر صفاتهم وقال أولئك أصحاب الميمنة، من هذا يعني إشارة إلى أنهم سيكون من أهل الجنة، لكن لم يفض في جزائهم، مناسبة مع جو السورة، أصلا السورة كلها فيها في المشاق والمتاعب. نعم. كلها في المشاق والمتاعب من أولها إلى آخرها. نعم. تكاد تكون، فلم يناسب ذكر جزاء المؤمنين. فتح الله عليك ما شاء الله. معنا اتصال هاتفي الأستاذ مصطفى من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. مرحبا بك يا أخي، حياكم الله. الله يبارك فيك وحياك، تفضل. كيف حال الدكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. بارك الله فيك دكتور، عندنا سؤالين بس. تفضل. في سورة البقرة الله تبارك وتعالى لما ذكر قضايا الطلاق والزواج والعدة وغيره، ذكر قضية حافظ على الصلوات ثم استأنف القضية مرة أخرى. السؤال الثاني إيش في سورة يعني؟ المرسلات. قطع. قوله تعالى لما ذكر انطلقوا لما كنت به تكذبون إلى آخره، ثم ذكر المتقين في ظلال معيون وكذا، ثم فأنا للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا، السر بس في الانتقال شيء يعني. تقصد الانتقال أستاذ مصطفى؟ سورة المرسلات حضرتك. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل الى اخره. ثم قال ان المتقين في ظلال العيون، في ظلال العيون. نعم. ذكر بعد ذلك رجع فكما هي رجع ثاني قال كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. نعم. وضح ذلك؟ تمام. واضح. شكرا لك. شكرا. واضح. معنا الأخت أم محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت من بعد فضلك نسأل الدكتور. تفضل. شكرا. دكتور لو سمحت، هل لك مؤلفات تبين يعني تحلل الدين أو القرآن أو الأحاديث بشكل لغوي فيه بيان يعني؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما هو أفضل كتاب لإعراب القرآن الكريم؟ وإن كان لك مؤلفات فأين نجدها وما أسماؤها؟ طيب، تحت أمر حضرتك يا أخت محمد إن شاء الله. الأستاذ محمد من موريتانيا. السلام عليكم. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد عبد الله. مرحبا يا أستاذ محمد عبد الله. محمد عبد الله والعزمان. محمد الله عزمان. اهلا بك، تفضل. اهلا بك، تفضل. رحب بكم ورحب بسياده الدكتور. الله يرحب بك. سؤال شوي سياده الدكتور، هل لمسات بيانيه مسجله في كتاب ولا اشرطه؟ واذا كانت كذلك، شنو الطريقه اللي قد حد يجبرها به يوجدها به؟ حاضر. برنامج عبارة، سؤال عن برنامج اللي هو لمسات بيانية، اللي هو مسجل فيه أشرطة أو كتاب، وإذا كان كذلك شنو طريقة الوصول للوجود؟ أولا الأشرطة للمسات بيانية يمكنك أن تحصل عليها من تلفزيون الشارقة، فقط تخاطب الإدارة وسوف تحصل على نسخة إن شاء الله كاملة بعنوان لمسات بيانية. أما مؤلفات الدكتور فهذا إلحاح كبير من الجمهور. التلفزيون على نفس العنوان معناه، نجبرهم على نفس الرقم. نعم، تراسل التلفزيون على فاكس رقم 00971 00 976 566 566 99 99 99. أيضا مكرر. هذا فاكس، تراسل التلفزيون على هذا الفاكس، ان شاء الله يرد عليك وتحصل على نسخه، وهذا لك ولجميع الساده المشاهدين ايضا ان شاء الله تبارك وتعالى. اما مؤلفات الدكتور سوف نحصل عليها منه الان. نتوجه الى المملكه العربيه السعوديه، الاستاذ خضر. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. بالنسبه لايه سوره الاحزاب، نعم، انتقال من ضمير جمع المؤنث الغائب إلى جمع المؤنث مذكر، مثل ماذا حضرتك؟ إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وين انتقال من ضمير المؤنث تقينا أو أطعنا إلى ضمير لجمع المذكر الغائب، الغرض البلاغي. وتذكرنا ما يتلى في بيوتكن، كان أول مرة يتكلم بضمير مخاطبة الإناث. ومن يخلط من كنا لله كله، كان في الأول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فكان الخطاب فلا تخدعن، ثم استمر إنما يريد الله ليذهب عنكم. تمام. يعني من جماعة الإناث إلى جماعة الذكور. نعم. حتى ما يخص وإنما كل أهل البيت. تمام. ذكورهم وإناثهم يشملهم، ليس خاصا، لأن النساء من أهل البيت. تمام. وليسوا أهل البيت على هذا، على سبيل الله. طيب. أستاذ أبو أسامة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثله. أبغى أسأل عن الفرق بين خالدين فيها وخالدين فيها أبدا. وفيه آية عن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ليش ذكر أطيعوا وبعدين وأولي الأمر منكم؟ ليش ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ نعم. وجزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثله. وحذف أولي الأمر منه أطيعوا. على أي حال نكمل الحوار، ما ذا الطلب يلح على مؤلفات حضرتك بخصوص اللمسات البيانية يا دكتور فاضل؟ احنا أظن أكثر من مرة ذكرنا ما يتعلق بالتعبير القرآني وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني ولمسات بيانية، وقلنا هاي تنشرها دار عمار في الأردن، وكتاب الجزء الأول من على طريق التفسير البياني هاي نشرته جامعة الشارقة. هذا يعني هاي تتعلق بالقرآن، الكتب الأخرى يعني مخلوطة نحو وقرآن شيء. نعم الكتب الأخرى. نعم على يعني في انتظار الأجزاء الأخرى إن شاء الله. الآن هم يباشرون الجزء الثاني. الجزء الثاني. نعم نعم. قريبا سيصدر إن شاء الله. نرجو ذلك. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. أستاذ دكتور فاضل السمراء، من الأسئلة التي وردت للبرنامج سؤال الأستاذ محمد من لبنان. نعم. كان يتساءل عن ورود اسم الفاعل في القرآن الكريم بمعنى اسم المفعول والعكس. كذلك فنود أن نبين النقطة البيانية الموجودة هنا. هو الحقيقة قسم من المفسرين يرون أحيانا يعني في الاستعمالات القرآنية أحيانا يأتي اسم فاعل فيقولون هذا بمعنى اسم المفعول وبالعكس. يعني مثلا على سبيل المثال من ماء دافق في سورة الطارق. نعم. من ماء دافق يقولون يأخذ من بين الصلب والترائب. نعم يقولون مدفوق مثلا. مثلا لا عاصم اليوم من أمر الله، قسم يقولون معناها لا معصوم، لا معصوم من أمر الله إلا من رحم. قسم يعني وقسم عيشة راضية يقول عيشة مرضية. وبالعكس حجابا مستورا يقول لك أي ساترا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي حافظا. كلها ممكن تخرجها على يعني صورها الظاهرة. يعني كل ما ذكره المفسرون من عدول في التفسير من اسم الفاعل وتفسيره باسم المفعول أو بالعكس يمكن يعني إبقاء صورته كما هي ويبقى المعنى. يعني ليس بالضرورة أن نأول عيشة راضية معناها مرضية، وليس بالضرورة أن نأول دافق بمعنى مدفوق، ليس بالضرورة، وليس بالضرورة أن لا عاصم يعني لا معصوم، ليس بالضرورة ذلك، وإنما ممكن إبقاءها بصياغها وبمعانيها كلها ممكن تخريجها. وفعلا هم المفسرين يعني ذكروا آراء أخرى في إبقائها وإقرارها على معانيها. إذا انقسم يذهب إلى أنه بعض الصيغ تذهب من معنى إلى معنى كما هو معروف في المصدر. مثلا المصدر قد يأتي بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل، هذا متفقين عليه. مثل الخلق يأتي بمعنى المخلوق، هذا خلق الله مخلوقه خلق. ممكن سليم. النبات النابت ممكن، يعني هو ممكن في اللغة أن تذهب صيغة إلى صيغة، تتعاور بعض الصياغ، لكن ما موجود في القرآن. وكلها ممكن يعني إقرارها على معانيها، اسم الفاعل اسم الفاعل واسم المفعول هو اسم المفعول ويستقيم المعنى ولذلك ذهب يعني قسم الفسر على لا حاجة إذن في التأويل ليس إيه. قسم يؤول، قسم يعني يقول لا عاصم اليوم يعني لا معصوم، فيقصد المعصومين من الهالكين، ولا عاصم لا منجي أيضا ممكن، لا منجي من أمر الله إلا من رحمه إلا الراحم، يصير إلا من رحم يعني إلا الله الذي هو الراحم. لما نقول لا معصوم يعني إلا المرحوم أو إلا من رحمه، تكون تفسير الآية سوف يكون على الناجي وعلى المنجي. نعم يعني. نعم. وممكن عند ذلك لما الناجي راح يتغير التأويل، لما نقول المنجي راح يتغير التأويل، وكلاهما يحتمله المعنى. فإذا بس ربما دكتور فاضل معذرة إذا أنت لي، يعني الموقف هنا يتحدث عن الذي ينجو من الفيضان والذي ينجو من هذا العذاب إلا من رحم، سبحان الله، يعني إلا من رحمه الله يعني. نعم. تقصد بالضبط. أي فقسم يقول لك لا عاصم يعني لا ينجيه، لا ليس هنالك من ينجيه، لا ينجيه أحد، ليس هنالك جهة يمكن أن تنجي أحدا من الهالكين، ولكن يعني إلا الرحم. فصلة الآية تتوائم إلا من رحم، يعني من رحمه الله هو الرحم ونعم الله. يعني يعني معذرتنا إذا وضعنا في الحسبان الآية التي تليها وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هذه لا تمنع يعني من كلا التأويلين والتفسير. الله أكبر، هذه من بلاغة القرآن دكتور فاضل، يعني احتمال هذا يسموه التوسع الذي يعني اقترحت علينا أحد الأخوات أن نتكلم نفرد فيه له حلقة. وإن شاء الله سنفرد له حلقة أو أكثر، لأن التوسع هو باب عظيم حقيقة من أبواب البلاغة القرآنية. يعني إذا ننتزع وعدا من حضرتك تكون الحلقة القادمة إن كان في الأمور بقية. الحلقة القادمة قد يكون لأمر آخر، يعني اللي بالتشابه والاختلاف محتمل. هذا ممتاز ومطلوب أيضا هذا الباب، يعني ويمكن أظن بعدها يمكن نأخذ حلقة أو أكثر في في التوسع، لأن حقيقة موضوع يعني وبناء على رغبة المشاهدين يعني. طيب. ولكن يعني سؤال في عجالة، يعني ألا يوجد اختلافات دلالية بين المشتقات بعضها البعض حينما تتعاور مكان واحد؟ هو يعني أعطيك مثال. تفضل. أحيانا الصيغة الواحدة ممكن تخريجها على أكثر من دلالة. نعم. مثلا صيغة حكيم، حكيم. نعم. ما هي حكيم؟ هل هي اسم مفعول مثل قتيل معناه محكم، أو حكيم ذو حكمة؟ ربنا لما يصف نفسه حكيم عليم، والله عليم حكيم، يعني ذو حكمة غير. إذن حكيم لما يقول ياسين والقرآن الحكيم مثلا، ياسين والقرآن الحكيم، ما المقصود بالقرآن الحكيم؟ هل هو المحكم كما قال كتاب أحكمت آياته؟ نعم. إذن هو محكم اسم مفعول، أو هو ينطق بالحكمة فيكون حكيم. نعم. إذن ممكن التفسيرات يعني يحتمل. فتح الله عليك. معنا أستاذ دكتور عبد العزيز من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للدكتور الفاضل ولمقدم البرنامج، وشكرا مرة ثانية على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك في حضرتك. ممكن أسأل عن إذا كان هناك لمسة بيانية في مقارنة بين آيتين، الآية رقم 62 في سورة الحج والآية 30 في سورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وأن الله هو العلي الكبير. في لقمان سورة الحج. تمام. نعم. تماثلها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. باطل. من دون هو صح. في سورة لقمان. تمام. نعم. هل هناك من تفسير جميل يطيب القلب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر حضرتك على أسلوبك الجميل الرقيق. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مع السلامة. ومن بريطانيا إلى السعودية أستاذ أنور، السلام عليكم. ألو. ألو. التلفزيون. مع حضرتك. نحن على المقابلة. تفضل أستاذي. ألو. ألو. مع حضرتك اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في سورة المؤمنون. نعم. في الآية 15 والـ16، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. تمام. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم. أتى بتوكيدين في حال الموت، إن واللام في ميتون. صح. نعم. مع تأكيد واحد في البعث، ألا وهو إن، مع أن صح. الناس في حالة شك من البعث، فما السبب في ذلك؟ صح. طيب، شكرا لكم. الله يبارك في حضرتك. أستاذ زياد من دبا الحصن، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال للأستاذ الدكتور الفاضل. اتفضل. وعندي كلمة لك أستاذ عم محمد، أستاذ خالد. الله يبارك في حضرتك. تفضل أستاذ فاضل. سؤالي أنا إنه رب العزة قال لقوم موسى 40 ليلة، ثم اتخذ 40 ليلة، وفي موضع ثاني قال 30 ليلة وعشرة، وأتممناها بعشر في موضع ثاني، وأتممناها بعشرة. فشو الترتيب هنا؟ وكلمتي للأستاذ خالد، يعني أنا أحبك في الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أردت أن تحببت شخص أعلمه، فإني أحبك يا أخي خالد. أستاذ خالد وأنا أحبك في الله، أكرمك المولى على البرنامج الجميل، شكرا لك وللأستاذ الفاضل. الله يبارك في حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أحبك في الذي أحببتني فيه. نعم أستاذ محمد من الفجيرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد تفضل. الله يجزيكم خير وجزاكم خيرا. لو سمحت أسأل، في سورة النساء ورد قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشحة، نظرت في التفسير فوجدت أن الشحة مفعول به، لكن صح. هل الفعل أحضر يأخذ مفعولين؟ نعم لو سمحت ممكن بيننا الدكتور. الله يجزيكم خير. نعم وجزاكم خيرا مثله، شكرا لك. دكتور نعم تجيب نعم. على هذا في وجهه. نعم أحضر يأخذ مفعولين، يأخذ مفعولين طبعا. نعم. والمفعول أليس أعطى ورأى وحسب وذعم وظن وخال؟ نعم. والمفعول الأول هو نائب الفاعل الذي هو الأنفس. الأنفس طبعا هذا مفعول الأول. أحضرنا أصل التركيب إيه معذرة قبل البناء للمجهول. أحضرنا الأنفس الشح، أحضرنا الأنفس، ماذا أحضرناها؟ أحضرناها الشح. أنا انتصرناها صفة مثلا؟ لا لا لا لا لا, لا. يعني ينصب مفرن أصلهما المبتدأ والخبر؟ لا لا لا لا، أحضرت محمدا الماء. الله أكبر. وكأنه أتى بالشح إلى الأنفس. طبعا أحضر الشح إلى الأنفس. طبعا جاء بالشح فأحضرها للأنفس. ما شاء الله. فالأنفس هو المفعول الأول الذي أصبح الآن نائب فاعل. نعم. أحضرت، والشح هو المفعول الثاني الذي بقي منصوبا. الله ما شاء الله. مثل أعطي محمد مالا نفس الشيء. سليم. يعني لا يظننا ظن أن الشح صفة للأنفس. لا لا لا, لا قطعا لا. من البخل مثلا يعني. لا لا لا. وكأن الشح أوضع فيها. هو جيء بالشح وأحضرت الأنفس. نعم. كنت تود التعليق حضرتك على سؤال الأستاذ أنور من المملكة العربية السعودية. وكان سؤال بالتوكيد. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا هو سأجيب عنها لكن أجيب عنها في عجالة سريعة، لا يكون جوابا يعني شافيا كافيا. نعم. كافيا. لكن هنالك كثير من النحاة وأظنهم جمهور النحاة يذهبون. نعم. إلى أن اللام إذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للحال لا تكون للاستقبال، يعني إن محمدا ليسافر، يعني هذه ليست للاستقبال، آنية. يقولون اللام إذا دخلت على الفعل المضارع أخلصته للحال، ولذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لا يصح إدخال اللام عليها عند الجمهور. نعم. لا يصح يعني عند الجمهور، ولو كان يعني يبدو لي يعني خلاف هذا الرأي، أنا أذهب مع الآخرين أنها في التوكيد فقط، لكن هذا رأي الجمهور أن اللام هي تخلص الفعل المضارع للحال، بينما يعني إذن تؤكد بأنه هناك سبب آخر إن شاء الله سنذكره في. لكن يعني ذكر اللام مع ما يتون مع تبعثون مع الفعل. طبعا. إيه بس تبعثون، تبعثون هو استقبال. سليم. ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. لو قال لتبعثون. لا اللام اللام تخلصه للحال. الله أكبر. ولذلك علق مع يوم القيامة. طبعا لا يأتي، لا يأتي يعني اللام هنا على رأي الجمهور أنها لا تأتي هنا، لا تصح هنا، لأن الكلام على يوم القيامة واللام تخلصه للحال. والدليل في سورة يوسف مثلا لا يسجنن ولا يكون هذه لا هاي لام القسم غير هذه اللام، لأن نون التوكيد تخلصه للاستقبال. هذه كواقعة في جواب قسم مقدر لا يسجننا، ليست هذه اللام. هذه لام الابتداء. هذه نعم. هذه لام الابتداء عند الجمهور أنها تخلص المضارع للحال، ولذلك ما يعني لا يقول ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون. نعم. آه فيها كلام يعني أكثر من كلام له إن شاء الله في حين. إن شاء الله يعني إن شاء الله على أي حال. أستاذ دكتور فضل السمرائي، مسألة الفروق الدلالية بين الأفعال المتشابهة، في القرآن الكريم مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أو كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا. وفي سورة البقرة مثلا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، مشى وجاء وذهب. الفروق الدلالية بين هذه الأفعال سار ومشى وذهب، لا ذهب غير شكل، ذهب أمر آخر. لكن لا يحمل نفس دلالة سار ومشى، لا لا، لأن السير قد يكون يعني ليس بالضرورة ذهاب، ليس ذهاب السير، والمشي ليس بالضرورة يكون مشى، قد يكون قدوم المشي. المشي قد يكون قدوم. قد مشى إليه، مشى إليه النهر، مشى إليه وذهب إليه أيضا. لا ذهب ذهب ذهب ذهب يعني عكس الهدف، المشي هو مجرد انتقال مطلق الحركة من مكان إلى مكان من دون يعني ليس بالضرورة توجه يعني ذهاب من أو مجيء أو إلى هدف محدد. هو هم مشى والسير، هو مشى والسير هم أهل اللغة يذكرون الفرق بيناتها. هم يقولون سار القوم، يعني لو رجعنا إلى كتب اللغة يقولون سار القوم، عندما تقول سار إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا إليها، إذا امتد بهم السير يعني ليس مجرد المشي من منطقة إلى منطقة، وإنما إذا امتد السير يعني إذا كان السير طويلا ممتدا إلى جهة معينة. وهذا حقيقة لاحظناه في القرآن، يعني في الخصوص إذا كان غير موجود، هذا كتب اللغة تقوله، لكن في القرآن لاحظنا أن السير يعني يكون لغرض وفي جهة، إما يكون للعظة والاعتبار، وإما أن يكون مثل لغرض التجارة أو غير ذلك. يعني مثلا لاحظ، قل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، السير ممتد هذا من مدين إلى مصر، ليس مشي خطوات، قال سارة. أو مثلا قلنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا فترة طويلة، فترة طويلة. أو يكون للعبرة والاتعاظ، يعني مثلا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، للاتعاظ والعبرة. هذه يعني 11 آية تأتي بهذا المعنى العاقبة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن السير هو الامتداد، السير ويكون في القرآن الكريم إما لمسافة طويلة لغرض ما كالتجارة أو غيره، أو لغرض العبرة والاتعاظ. المشي لا، المشي هو مجرد الانتقال، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فيمشوا، يعني ليس بالضرورة، ليس بالضرورة يعني نفس السمات الدلالية للسير. نعم. الأخ عبد الرحيم من السعودية، السلام عليكم. أخ عبد الرحيم. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. ألو. اتفضل يا أستاذ عبد الرحيم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل، ما أدري عن الحروف المقطعة في أوائل الصور، طيب يعني ما الحكمة منها؟ وشكرا لكم. وشكرا له لك. شكرا لك. الأخ عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. وجزاكم خيرا مثله. عندي سؤال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. هنا تعتدونها ترجع على الرجل، لماذا لم يقل يعتدونها أي النساء؟ يعني نرجو التوضيح وشكرا جزيلا. طيب، معنا الأستاذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وجزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى غيره في الشارقة. وجزاكم خيرا مثله. أردت أن أسأل عن قوله تعالى ومن ذريتي إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، وأريد كعامل يا أستاذ أن تقول لي في قوله تعالى أيضا. تسأل عن قوله تعالى هذا شرح أم ماذا أستاذ عبد الله؟ أيوة شرح. إسرائيل هل ذرية نحن عارفين ذرية إبراهيم هو إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. فالسؤال الثاني هم ثلاث. السؤال الثاني السؤال ماذا هذا فهمت وقال أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله معذرة معذرة السؤال ماذا تحديدا؟ ومن ذريتي ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا. نعم سؤالي إسرائيل يعقوب من ذرية يعقوب صح من هو يعقوب هو يعقوب من ذرية صح. إبراهيم إيه؟ نعم. صح ف يعني إيه الفرق يعني فلان بنو فلان بنو فلان يعني ذرية فلان وذرية فلان مثلا ذرية إبراهيم أعم من ذرية إسرائيل نعم أعم لأن إسماعيل من ذرية لا ليس يعني نعم. السؤال الأهم والثاني وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أما الأهم والثالث وإن شاء الله أسأل الله أن يثبت أجركم فيه فدارج في العوام مثلا في اللغة العربية محمدي نسبة له نسبة محمديان محمديين جمعا نسب فما هي نسبة بتوضيح للعوام ككل ما هي نسبة إسرائيل وما هي نسبة لوط وما هي نسبة إبراهيم كي ينتفع العوام يا شيخ جزاك الله النسبة إلى إسرائيل ولوط وإبراهيم بالمفرد والمثنى والجمع إسرائيل. عشان العوام ينتفعوا نعم وجزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا مثل الأخت أم عبد الرحمن من بريطانيا السلام عليكم السلام عليكم أخت أم عبد الرحمن ألو أستاذ عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم أي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن حامد القرعاني مرحبا أستاذ عبد الرحمن اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي للشيخ الفاضل ويجزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الطيب وجزاكم خيرا مثله ونشكركم صراحة شكر كبير وأنا والله يعني أحب الشيخ هذا يعني أنا ما أقول عليه الدكتور لكن أقول الشيخ الكبير ونحن نقول يعني مثل ما قلت الحمد لله القنوات الفضائية الإماراتية صراحة يعني لها نورين الشيخ أحمد القبيسي والشيخ الفاضل السمراي جزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين الله ونار يكرم. الله بالخير طريقكم ونور دربكم يا رب يا رب وسؤالي الآية أفمن أسس بنيانه على تقوى من ربه من الله ورضوانه من الله كمن ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا ورضوان أمن أيوه هذه الآية دار حولها جدل فضيلة الدكتور يعني انه قالوا انه نفس شو اسمه هذا الشارع اللي فيه العمارتين قالوا شارع جرف انهاري فهم الجاري فصار فيها جدل وصار فيها يعني هذا تقصد احداث الحد عشر من سبتمبر يعني نعم نعم ايوه فقالوا نفس الشارع اسمه جرف انهاري وقالوا عليه يعني فهذه ما هي اشياء مغلوطه ام هي اشياء صحيحه ما نعرف الشيء يعني فنبغى من فضيله الشيخ جزاه الله خير انه يعني ينورنا دربنا وهذا شكرا لك وأكرم الله والله وأنا أحبه حبا يعني في الله الله يبارك فيك أحبك الله وأنا من المدينة المنورة وأنا أتمنى أن أشوف في المدينة بأمر الله الله يبارك إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله يا رب إن شاء بارك الله فيكم الله شكرا يبارك. جزيلا لكم شكرا لك أخ عبد الرحمن وما زلنا مع المملكة العربية السعودية والأستاذ سالم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أخي الجليل تفضل اقول لو سمحت ابغى اسال عن سبب التشابه الكبير بين في ايات سوره الكافرون وشكرا نعم كافرون نعم صح نعم ان شاء الله طيب شكرا لك الله يبارك فيك سؤال مختصر يعني اخ صح. ابو عبد الفتاح من ابو ظبي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف لصاحب موسى قال ألم أقول إنك لم تصدع معي صبرا، وفي الآية اللي بعدها يقول قال ألم أقول لك إنك لم تصدع معي صبرا. نعم تصدع وتستطيع، لا لك وحدة فيه وآيات كثيرة في ألم أقول في لك إنك هذا ألم أقول إنك ما لم تصدع عليه صبرا وما لم تصدع عليه صبرا إيه يخسر هذا. طيب شكرا الله يبارك فيك. عودة إلى بريطانيا أستاذ عبد العزيز، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم أنا السلام. أنا الدكتور عبد العزيز سلطان من بريطانيا. مرحبا دكتور عبد العزيز، كنت معنا الآن. لي نعم نعم لي حاجات إليكم ولا تنقضي أبدا. ونحن تحت أمرك يا رجل، تفضل يا دكتور. أرجو المساعدة في إعراب نهاية الآية رقم 164 في سورة البقرة. أعجزتني أمام ابني، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك و و و و لآيات لقوم يعقلون. لآيات، أرجو التفضل بإعرابها. اللام لام المزحلقة، آيات اسم إن منصوب بالكسرة باعتبار جمع مؤنث سالم. شكرا جزيلا. يا مرحبا. الله يبارك فيك دكتور عبد العزيز، تحت أمرك دكتور عبد العزيز. دكتور فاضل، بعد أن أظهرت لنا الفروق الدقيقة بين سارة وبين مشى كما وردت في كتب اللغة واستقصاء بآيات القرآن الكريم، سؤال يقول لماذا وصف ربنا تبارك وتعالى إسماعيل بالحليم في قوله تبارك وتعالى فبشرناه بغلام حليم، ووصف إسحاق بالعليم فقال وبشره بغلام عليم، لماذا حضرتك؟ الحلم هو أن يملك الشخص نفسه عند الغضب، هذا الحلم. نعم يملك نفسه عند الغضب، يعني إذن الحلم هو يظهر بالعلاقة مع الآخرين، الحلم يظهر علاقته مع الآخرين إذا غضب يعني. نعم ربنا عندما ذكر إسماعيل وذكر في علاقته مع الآخرين، يعني ذكر مع أبيه والآخرين، يعني هو قال بعد قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني إلى آخر الآيات ذكر. فإسماعيل ملك نفسه قال يا أبي تفعل ما تؤمر. إذن الحلم يكون في العلاقة، ذكر علاقته مثل بناء البيت مع أبيه، يعني ذكر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثم إسماعيل رسول نبي، يعني ربنا قال عن إسماعيل قال وكان رسولا نبيا. نعم. واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. عند أمرين، الرسول هو يكون علاقته مع الآخرين في التبليغ. نعم. وصادق من أوحي إليه فقط. نعم. وصادق الوعد أيضا يكون مع الآخرين الصدق. إذن لاحظ إبراهيم يذكر إسماعيل يذكر في علاقاته مع الآخرين، لم يذكر لإسحاق علاقة مع الآخرين، لم ترد في القرآن في إسحاق علاقة مع مطلقا، يذكر أنه نبي. العلم لا يتعلق بكونه له علاقة بالتعامل مع الآخرين، سليم ما ليس له علاقة، يوحى إليه وغير مفاض بالتبليغ ليس هذا. إذن يعني صفات إسماعيل المذكورة هي تقتضي الحلم، بينما لم يذكر شيء عن إسحاق بخصوص العلاقات بالآخرين، هذا أمر. الأمر الآخر هو يعني ربنا عندما يذكر صفة لنبي يذكر صفة بارزة لا يعني انتفاء الصفات الأخرى أو مغايرتها، يعني عندما يذكر الحلم لا يعني انتفاء العلم، وعندما يذكر العلم للرسول لا يعني انتفاء الحلم. يعني هو ربنا وصف إبراهيم بأنه حليم وقال أواه حليم، أواه حليم منيب، منيب زين، هذا لا ينفي أنه أن صفات الإنابة عن الأنبياء الآخرين، قال عن لو يعني قال منيب زين، هو قال أواه لم يذكر في نبي من الأنبياء أواه أبدا، لكن قطعا كل الأنبياء هم أواهون، هم يعني قطعا يعني يراجعون ويخشون ربهم ويتأوهون ويخافون ويدعون ربهم خوفا وطمعا. لا إذن يذكر الصفة، صفة بارزة. صفة البارزة لإسماعيل هي الحلم الذي في علاقاته ويقتضيها الرسالة وصدق الوعد وما عليه. لا صفة إسحاق ليست كذلك. ثم يبدو أن هذه الصفة أخذها من أبيه إبراهيم، لأن الله ذكر إبراهيم بالحلم مرتين، إن إبراهيم لحليم أواه مبين، إنه حليم ذكر. هذا أمر. الأمر الآخر لعله يعني واحد يتصور أن العلم هو أفضل من الحلم، ربنا هو الذي بشر إبراهيم بإسماعيل، قال وبشرناه، أما التبشير بإسحاق فجاء عن طريق الملائكة، لم يرد يعني تبشير لله مباشر لإبراهيم بإسحاق عن طريقه، وإنما هي الملائكة يبشرونه. إسماعيل لا، بشره ربه به. نعم يعني. ما شاء الله. فيعني الفرق بين الآن. دكتور فاضل، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزخرف في الآية 84: بسم الله الرحيم، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. لماذا كرر إله مع السماء والأرض؟ هو هنالك خيارات غير هكذا، يعني مثلا لو لم يكرر إله، احنا عندنا خيارات نقولها، مثلا ممكن نقول وهو الذي في السماء وفي الأرض إله. نعم. هكذا خيار راح يكون عندنا. نعم. يعني لو لم نقل أو كما كهذا القول ذكر ربنا، راح يكون عندنا خيار آخر أن يقول وهو الذي في السماء وفي الأرض إله. هذا لو قال هكذا ماذا سيؤدي؟ راح يكون لا يعني أنه في السماء إله. وهو الذي في السماء محتمل أن يكون، هذا احتمال راح يكون فيه. وهو الذي في السماء وفي الأرض إله، هو في السماء لكن وفي الأرض إله، يعني ليس بالضرورة أن يكون في السماء إله. سليم، صح صح. إذن هذا الخيار راح يكون باحتمال غير مراد أصلا، لأن هو إله في السماء وفي الأرض حصرا. لو قال هو الذي في السماء، احتمال راح يكون يقف عندنا وهو الذي في السماء وفي الأرض إله، إذن سليم. ليس إلها في السماء. نعم، هذا الاحتمال إذن هذا يسقط. سليم. زين، ممكن يقول قول آخر، ممكن يقول وهو الذي في السماء والأرض إله، وهو الذي في السماء والأرض إله. ماذا سيؤدي هذا؟ أنه هو إله المشترك فيهما، لكن لا يعني أن تكون آلهة غير مشتركة، أن يكون في السماء إله وفي الأرض إله آخر مثلاً غير مشترك، أنه في السماء إله لكن هذا في السماء والأرض إله. طيب، وهذا لا يمكن أن يكون، هو لا يريد هكذا، هو ينفي الألوهية في الأرض وفي السماء إلا عنه، وهذا لا يؤديه إلا قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله حصرا. لو قال أي تعبير آخر سيؤدي إلى معنى آخر لا يدل حصرا على أنه إله في السماوات وإله في الأرض، حتى لو قدم إله على السماء. أبدا، لا أصلا كيف التركيب يعني كله يتغير. أصلا هو إله في السماء، هو ليس خبر مقدم عن إله، لا لا، هذا إله الخبر عن مبتدأ محذوف وهو الذي في السماء هو إله. الله قطعا الله. لا هو هذه لا يصح نحوا أن يكون في السماء خبر مقدم وإله مبتدأ، لا يصح نحوا، لا في النحو لا يصح أصلا هذا. يعني هنالك يكون عندنا مانع راح ينتفي العائد عن الذي، وهو لا يصح في اللغة. نعم. فتح الله عليك، ما شاء الله. أستاذ دكتور فضل السامرائي، أسئلة كثيرة ترد حول قراءة قوله تبارك وتعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله. مسألة بناء الضمير على الضم، لماذا لم يقل عليه هيل؟ هو أظن هذه الآية أثيرت عدة مرات كثيرة. وهذا السؤال أثير كثيرا. نعم. لكن نجيب عنه باختصار. احنا قلنا يعني أتذكر ما قلنا عليه هي لغة وهي لغة قريش، يقولون عليه ويقولون فيه. نعم، هذا اللغة. واللغة السارعة يقولون عليه وفيه، يعني سائر العرب يقول إذا كان قبل مكسور أو كان ياء ساكنة يكسرون، وإلا يضمون يقولون منه، لكن عليه إليه فيه به يقولون. هذه اللغة. لكن ما سبب الاختيار؟ ما سبب هذا الاختيار؟ نعم، هذا الاختيار في القرآن ورد في مكانين هنا فقط. نعم. هذا واحد والآخر أنسانيه، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، والقياس أن يقول الكهف. أنسانيه، يعني هذا سليم في موطنين في القرآن، سورة الكهف. في سورة الكهف. نعم. أما سبب الاختيار يقولون، يعني ماذا قال عليه بينما هو عليه في القرآن؟ يقول عليه، لكن ما يقول عليه الله، لم ترد في القرآن عليه الله أصلا إلا هذا أبدا، في جميع القرآن لم يرد عليه الله أصلا. نعم. يعني هو هذا الموطن الوحيد الذي بعد عليه كلمة الله، حتى نقول لماذا قال في مكان آخر عليه الله وهنا هو لم يقل عليه الله أصلا، ونقول عليه ممكن نقول عليه، لكن هنا يبقى السؤال لماذا قال عليه الله؟ لأن أنا لاحظت أن قسم من السائلين يتصور أن هذا الهاء يعني كيف على حرف جر، وهذا بالضبط. يعني يتصور أنها مجرورة مضمومة، لا هذا مبني، هو مثل منه أيضا من حرف جر. نعم. ومنه الهاء مضمومة، خذها قاعدة نحوية كل الضمائر مبنية قطعا، فإذا عليه هذا مبني، ليس له علاقة بكون حرف جر أو غير حرف جر، يعني نعم. ضربه علي يعني منه نفس الشيء، لكن ما سب هذا الاختيار؟ القرآن يقول عليه، يعني في غير هذه مو عليه الله، يقول عليه شنو؟ لماذا؟ يقولون لأكثر من سبب. أولا هي هذه في أظن صلح الحديبية، العهد الذي عاهده الصحابة في صلح الحديبية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. وكان العهد على الموت، عاهدوا رسول الله أن يقاتل، لنحمينك مما نحمي منه أسرنا. نعم فكان هذا. هذا فقالوا أولا، هو أولا قالوا عليه الله، لأن هذا الضم يؤدي إلى تفخيم لفظ الجلالة. يقول عليه الله، لو قال عليه راح يترقق. نعم. فتفخيم لفظ الجلالة لتفخيم العهد، أراد أن يعني ينسق أو يناسق أو يتسق تفخيم العهد مع تفخيم لفظ الجلالة، لو قال راح يترقق، فعليه الله تفخيم لفظ الجلالة لتفخيم العهد. نعم. هذا ولهذا جاءت مرفوع، هذا واحد سبب. نعم. فهناك أسباب أخرى. نعم، السبب الآخر أن الضم أثقل الحركات، بالاتفاق الضم أثقل الحركات عليه الله، وهذا هو أثقل العهود. نعم. المعاهدة على الموت أثقل العهود. نعم. فجاء بأثقل الحركات لأثقل العهود. الله أكبر، ما شاء الله، فتح الله عليك دكتور فاضل السمراء. في نهاية هذه الحلقة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، على أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. الله يبارك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، هنا مع أي ذكر الحكيم، تلك الكلمات التي تنساب وتعزف على وتر حزين في قلوبنا جميعا، لأن الناس تبعد عنها كثيرا، وقلما نجد أناسا في بوتقة واحدة علنا نؤدي كلمة. على أي حال، هذه كلمات سهلة رقيقة إذا ما قورنت بما يستخدم في الشعر القديم، فورد في التراث أن عربيا مر على أناس يلتفون حول رجل، فسأل ما خطبهم، قالوا إنه راوية من رواة العرب، فاخترق الصفوف ودخل قائلا له مرتجلا. ونلاحظ دلالات الكلمات التي بها أتى الأعرابي ارتجالا. قال: يا أفضل الأدباء قولا لا تعارضه الشكوك، وابن الجحاجحة الذين نمت مساعيهم ملوك، لا العلم ناب عن حجاك إذا نطقت ولا تروك، عرضت مسائل أنت للفتوى بمشكلها دروك. ما الحي والحيوت أو ما جلبح النضو غدوك، أما السرنقح والرزيز وما الملمعة النهوك، ولك الدراية ما البصيرة في مداحيها السهوك، وأبل لنا ما خط مط أبدا بأمرغه معيك، أما اغتنانة فوهد فيه الملامة لا تحيك، أما توقل هبرج يرتب مرسينه حلوك، ولرب ألفاظ أتتك وفي مطويها سادوك، فارفق بنشر قطيها وانظر بذوقك ما تلوك، هذا وقد لزمت فؤادي خرملي هرط ضحوك، دعك انه نظر انه ففي مطاويها سدوك، واراك ما لك مشبه فيما علمت ولا شريك، حقا لقد حزت العلوم حيازة العدم الضريق. ترى افهم واحد من السادة المشاهدين شيئا من هذه الكلمات؟ نعتقد ان القرآن الكريم فعلا من لدن حكيم خبير. على ان القاكم في حلقة قادمة ان شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.